فهي بيان النوع الأول من أنواع صوم التطوع، وهو غب الصوم بأن يصوم يوما ويفطر يوما آخر. وقد دلت الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى على تفضيل هذا النوع من الصوم بإشارتين اثنتين، إحداهما تصريحه صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل الصوم في قوله صلى الله عليه وسلم: فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. والأخرى التصريح بأن هذا الصيام هو أحب الصيام إلى الله في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود. فلأجل هاتين القرينتين، وهما كون هذا الصيام أفضل الصيام وهو المحبوب إلى الرب سبحانه وتعالى منه، دل هذا على فضيلة غب الصوم بأن يفطر المرء يوما ويصوم آخر. وهذا النوع من الصيام استثنى منه بلا خلاف، كما ذكر ذلك جماعة منهم المرداوي في الإنصاف وابن مفلح رحمه الله تعالى الصغير، فيستثنى منه 5 أيام لا يجوز صيامها على كل حال: أولها يوم عيد الفطر، وثانيها يوم عيد الأضحى، وبقية الأيام هي أيام التشريق وهي 11، 12، و13 من ذي الحجة. فهذه الأيام 5 لا يجوز صيامها على كل حال، حتى في من كان عادته أن يصوم يوما ويفطر آخر. أما المسألة الأخرى وهي الفرع الذي جر إليه الكلام، فهي حكم صيام الدهر. وقد ذهب أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله تعالى في هذه الجملة إلى القول باستحباب صيام الدهر، وهو أحد أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وفيما ذكره رحمه الله تعالى من وجه الدلالة نظر، كما بينه ابن القيم رحمه الله تعالى مطولا في زاد المعاد، فإنه أحسن بحث هذه المسألة. والمختار هو أن صيام الدهر مكروه، كما هو قول إسحاق بن راهويه ورواية عن الإمام أحمد، واختارها من أصحابه أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أفضل من ذلك، يعني ليس هناك صيام أفضل من صيام داود، وهو أن يصوم العبد يوما ويفطر يوما آخر. الثاني في صوم شعبان. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نوعا آخر من صيام التطوع، وهو صوم شعبان. والأصل فيه حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيح، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وقد عرفت فيما سبق أن قولها رضي الله عنه يصوم شعبان كله إنما أرادت معظمه وأغلبه، لقولها رضي الله عنها: كان يصوم شعبان إلا قليلا. وقد تقدم من حديثها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وأما ما عداه من الشهور فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخليه من صيام، ويجعل أكثر صيامه في شعبان، كما ثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم العلة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يستكثر من صيام شعبان، مع إخباره بأن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وعلل ذلك بأمرين اثنين: أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل له الخبر بتفضيل شهر الله المحرم إلا بعد وقت لم يمكنه أن يأتي به على هذا الوجه، وكان عامة فعله صلى الله عليه وسلم صوم شعبان، فكان الخبر المتجدد هو الخبر بأن صيام شهر الله المحرم أفضل، وكان الخبر السابق الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا هو الاستكثار من صيام شعبان. والعلة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما منعه من الصيام في شهر الله المحرم أعذار من سفر أو مرض، مما حال بينه وبين أن يصوم في شهر الله المحرم وأن يستكثر من الصيام في شعبان. الثالث في صوم المحرم قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا نوعا ثالثا من صوم التطوع وهو صوم المحرم، واستدل على ذلك بالحديث المخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في المراد بشهر الله المحرم على قولين اثنين، أولهما أن المراد بشهر الله المحرم هو الشهر الذي يلي ذي الحجة وهو المسمى بشهر محرم، والقول الثاني أن المراد بذلك الأشهر الحرم جميعا وهي أربعة كما في صريح قول الله عز وجل: منها أربعة حرم وهي ثلاثة سرد وواحد فرد، فأما السرد فذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وأما الفرد فهو رجب. وقد اختار هذا أبو العباس بن تيمية الحفيد وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب في لطائف المعارف، وهو المعروف عن السلف، فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصوم أشهر الحرم، أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح. وليس من جملة صوم المحرم المأمور به تخصيص رجب وإفراده للصيام، بل تخصيص رجب دون غيره من أشهر الحرم وإفراده بالصيام مكروه عند أهل العلم. وفي مذهب الحنابلة وجه للتحريم ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى، ولا ريب أنه إذا اتخذه عبادة يعتقد أنها من جملة الشرع المأمور به بأن يكون لرجب من التعظيم ما ليس لغيره من الأشهر الحرم، فهذا القول بالحرمة حينئذ قول قوي. الرابع والخامس في صوم تسوعا وعاشورا قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا نوعين آخرين من صوم التطوع وهما صوم تاسوعاء وعاشوراء، وأصل الفضيلة هي فضيلة صيام عاشوراء، وفي ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وصوم عاشوراء يقع على أربعة أنحاء، أولها أن يصوم العاشر من شهر المحرم ويقدم بين يديه صيام تاسوعاء، وهذا هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وأمره. والثاني إفراد يوم عاشوراء بالصيام، وهو أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب عدم كراهة إفراد عاشوراء بالصيام كما اختاره جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والثالث أن يصوم عاشوراء ثم يعقبه بصيام يوم بعده، وقد جاء في هذا حديث لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوما قبله أو يوما بعده. والرابع أن يصوم العبد 3 أيام هي التاسع والعاشر والحادي عشر، وقد جاء في هذا أيضا حديث ضعيف مخرج في مسند الإمام أحمد. فعلم بما تقدم أن المحفوظ في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يصوم العبد عاشوراء ويقدم بين يديه صيام تاسوعاء أو يفرد عاشوراء بالصيام، وما عدا هاتين الصورتين فإن الأحاديث المروية فيها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم القول في معنى هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، يعني صغائر الذنوب دون كبائرها كما هو قول الجمهور رحمهم الله تعالى. السادس في صوم عشر ذي الحجة، قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نوعا سادسا من صوم التطوع وهو صوم عشر ذي الحجة. والفقهاء رحمهم الله تعالى يعبرون بالعشر على وجه التغريب، وإلا فإن اليوم العاشر وهو يوم العيد يحرم صيامه بالإجماع. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحجة في هذا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. ووجه الدلالة من هذا الحديث هو أن الصيام من جملة العمل الصالح، وهذا المذهب الذي انتحله جماعة من الفقهاء رحمهم الله فيه نظر، إذ الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ترك صيام العشر كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر قط. وأما الحديث المخرج عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر فهذا حديث مضطرب لا يصح كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فليس في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر، ولا صح هذا عن أحد من الصحابة رضوان الله عنهم، وإنما صح عن الصحابة أنهم كانوا يتقصدون قضاء ما عليهم من رمضان في هذه الأيام العشر. فالموافق للآثار هو القول بأن من كان عليه قضاء في رمضان فأحب الأوقات وأولاها بأن يقضي فيه العبد ما عليه من صيام رمضان هو هذه الأيام اقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم. وهل يخرج من فعلهم استحباب صوم عشر ذي الحجة؟ محل نظر، لأنهم إنما كانوا يقصدون إلى صيام القضاء عليهم، ولم يرد عنهم أنهم كانوا يبتدئون صياما يتطوعون فيه في هذه الأيام. السادس السابع في صوم يوم عرفة. قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. والأولى لمن كان حاجا بعرفة أن يفطر، لأن فضيلة دعاء عرفة يفوت والصوم لا يفوت. وقالت لبابة بنت الحارث: إن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم رسول عندها يوم عرفة في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة نوعا سابعا من صوم التطوع، وهو صوم يوم عرفة، وهو من جملة عشر ذي الحجة، ولكنه أفرده لإجماع أهل العلم على استحباب صيامه، كما ذكره جماعة منهم النووي والمرداوي صاحب الإنصاف. وقد صح فيه الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو مخرج في صحيح مسلم، وفيه بيان فضيلة صيام يوم عرفة، وأنه يكفر سنتين، إحداهما السنة التي قبله والأخرى السنة التي بعده. وتقدم أن الذنوب التي يستغرقها التكفير هي الصغائر دون الكبائر كما هو مذهب الجمهور، ومحل الاستحباب إنما هو في حق من لم يكن حاجا. أما من كان حاجا بعرفة فإن السنة في حقه أن يكون مفطرا، كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. أما الحديث الوارد في النهي عن صيام يوم عرفة لمن كان بعرفة فهذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة على النهي عن صيام العبد في يوم عرفة، وصح عن بعضهم كعثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه أنه كان يصوم يوم عرفة بعرفة، إلا أن الأولى الأخذ بالسنة، ولما في ذلك من توفير قوى العبد على دعاء الله عز وجل في ذلك الموقف العظيم، ولأن فضيلة الدعاء حينئذ تفوت. وأما صوم يوم عرفة فإنه لا يفوت على العبد، فإنه يمكنه أن يصومه في أي بلد حل. الثامن في أيام البيض. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. فقال أبو ذر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر، فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، اليوم بعشرة أيام. وقال أبو ذر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام البيض، ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا نوعا ثامنا من صوم التطوع، وهو صيام أيام البيض. والبيض وصف لليالي، فإن تقدير الكلام في أيام الليالي البيض، لأن الأيام كلها بيض، أما الليالي فإنها تختص بالليالي التي يعظم فيها البدر ويتكامل، فتكون بيضاء منيرة بمثابة النهار. ومن هنا ذهب بعض أهل العلم كما حكاه الجواليقي والناجي في عجالة التذنيب إلى أن قول القائل صوم الأيام البيض بأنه خطأ، لأن الأيام كلها بيض. وسوغ الحافظ أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح ذلك، وصححه من جهة أن تلك الأيام يستوي فيها الليل والنهار من جهة الضياء والبياض، فصحح أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى أن يقال الأيام البيض وأيام البيض على حد سواء، إلا أن القول الأول أوثق وأقوى، فيقول المعبر إذا أراد أن ينشئ جملة متعلقة بهذه المسألة يقول أيام البيض على تقدير أيام الليالي البيض. وقد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام أيام البيض أحاديث أثبتها حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه المخرج عند النسائي في السنن، وإسناده صحيح كما قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري. أما حديث أبي ذر المشهور الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى فإنه حديث ضعيف لا يثبت، اختلف فيه رواته واضطرب اضطرابا شديدا، والثابت في ذلك هو حديث جرير رضي الله عنه المخرج في سنن النسائي، وقد صححه الحافظ ابن حجر كما عرفت سابقا. وفيه تعيين هذه الأيام الثلاثة، وهي اليوم 13 و14 و15، فيشرع للعبد أن يتنفل تطوعا بصيام هذه الأيام. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله كان لا يبالي أي أيام الشهر صام، وقد رويت في تعيين هذه الأيام كما تقدم أحاديث ضعيفة لا تثبت، أعني في فعله صلى الله عليه وسلم. وأما من قوله صلى الله عليه وسلم فثبت حثه صلى الله عليه وسلم على صيام أيام البيض التي تقدم ذكرها. وقد ذكر أهل الطب وجها حسنا لاستحباب هذه الأيام، وقد نقله عنهم جماعة منهم ابن القيم في زاد المعاد، وهو أن الدم أشد ما يكون ثورانا وجولانا وحركة في هذه الأيام، فإذا صام العبد كان في ذلك تسكينا لدورانه وتقوية لمادته. وقد كتبت في ذلك بعض البحوث المعاصرة الموافقة لهذا الحديث الذي لا يرتاب مؤمن في عظيم منفعته ولو لم تأتي هذه الأبحاث، لكن هذه شواهد على عظيم منة هذه الشريعة على العباد، وأنها قد جاءت بأكمل الأحوال التي تستقيم بها أمورهم في الدنيا والآخرة. فينبغي للعبد أن يلظ بها جميعا صغيرها وكبيرها، لا يفرق بين شيء منها، فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني في الإسلام كله، لا فرق بين دقيق أحكامه ولا جليلها. وقد نقل المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف الإجماع على استحباب صيام أيام البيض. التاسع والعاشر في صوم الاثنين والخميس. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: فيه ولدت وفيه أنزل علي. فقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، وأحيانا يعرض علي وأنا صائم. وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. صلى الله عليه وسلم. وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة نوعين آخرين من صوم التطوع، هما التاسع والعاشر، وهما صوم يوم الاثنين والخميس. وذكر رحمه الله تعالى الأحاديث الدالة على ذلك. فأما صيام يوم الاثنين ففيه الحديث الأول وهو مخرج في صحيح مسلم، وأما صيام يوم الخميس ففيه أحاديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل الأحاديث المروية في صوم يوم الخميس فيها ضعف ولا تسلم من علة، إلا أن بعض الفقهاء رحمهم الله نقلوا الإجماع على استحباب صوم الاثنين والخميس، منهم النووي رحمه الله تعالى في المجموع، وابن هبيرة في الإفصاح، فصح بهذا الإجماع استحباب صيام يوم الخميس. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يصوم هذين اليومين، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره صوم الاثنين والخميس. ومذهب ابن عباس رضي الله عنه مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم الاثنين، وقوله في الخميس مخالف لقول غيره من الصحابة، وكأنه قول هجر، ولهذا ذكر الإجماع على استحباب يوم الخميس. لكن ينبغي أن تعلم أن استحباب صيام الاثنين يختلف عن استحباب يوم الخميس من جهة أن صيام الاثنين مستحب بالسنة والإجماع، وأما صيام يوم الخميس فإنه مستحب بالإجماع دون السنة، إذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في ذلك. الفصل العاشر في الأيام التي نهي عن صيامها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا عاشرا جعله خاتمة كتابه، وبين فيه الأيام التي نهي عن صيامها. وقد جرى رحمه الله تعالى على إجمال المراد بالنهي، فجعل النهي محتملا لما يندرج تحته من الكراهة والتحريم، فإن النهي تارة يكون للتحريم وهو الأصل، وتارة أخرى يكون للكراهة. وهذه الأنواع المذكورة تحت هذا الفصل منها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه. وقد ذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل 6 أنواع، وهي أنواع: الأول الصوم بعد انتصاف شعبان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان النصف من شعبان فامسكوا عن الصيام حتى يدخل رمضان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الأول مما ينهى عن صيامه، وهو الصيام بعد انتصاف شعبان. فإذا كان النصف من شعبان فإن العبد ينهى عن الصيام بعده، ومحل هذا في من لم يكن له عادة في صيام شيء من الأيام. أما من كان عادته صيام الاثنين والخميس مثلا، ثم وقع الاثنين أو الخميس بعد أو وقع الاثنين والخميس بعد انتصاف شعبان، فإن هذا لا أحد يقول بكراهة صيامه، لأن العبد معتاد لصيام هذين اليومين. والعمدة عند من كره صيام ما بعد النصف من شعبان، وهذا الحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أخرجه بعض أصحاب السنن كأبي داود والترمذي. وهذا الحديث حديث لا يثبته أهل المعرفة بالأخبار، وقد أنكره كبار الحفاظ كالإمام أحمد وأبي حاتم الرازي، وهو المختار. وإنما يعرف عن أبي هريرة في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بيوم ولا بيومين الحديث. أما النهي عن الصيام بعد انتصاف شعبان فهذا حديث ضعيف لا يثبت عند أهل المعرفة. الثاني استقبال رمضان بيوم أو يومين. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بيوم ولا بيومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. هذا هو النوع الثاني مما ينهى عن صيامه من الأيام، وهو أن يستقبل العبد رمضان بصيام يوم أو يومين قبله. والحجة فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بيوم ولا بيومين. والنهي في هذا الحديث للكراهة عند جمهور أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي للتحريم، وهو رواية عن إمام أحمد اختارها بعض المحققين من أصحابه. ويستثنى من هذا الرجل الذي اعتاد أن يصوم صوما كمن اعتاد أن يصوم يوم الاثنين أو الخميس، فوقع الاثنين أو الخميس متقدما على رمضان بيوم أو بيومين، فهذا لا ينهى عن الصيام لأنه يصوم يوما اعتاده. وإنما نهي عن الصيام بين يدي رمضان لعلل. ذكر أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف، منها قصد الفصل بين رمضان وغيره، فإن النهي عن الصيام يجعل إيقاع شهر رمضان مفصولا عن صيام قبله فلا يشتبه بغيره، ومنها جمع القوى على صيام رمضان، فإنه ربما تقدم العبد بين يدي رمضان بصوم أيام فأنهك ذلك الصيام قواه، فينهى عن ذلك لأجل أن يتقوى على صيام الفرض، ومنها لئلا يدخل في رمضان ما ليس منه، كما أمر المصلي أن لا يصل فرضه بنفل حتى يتحول من مكانه أو يتكلم. وهذه العلل التي ذكرها أبو الفرج بن رجب في لطائف المعارف كلها علل حسنة حسنة لها مأخذ صحيح. ويستثنى من هذا صيام اليوم 30 من شعبان إذا كانت ليلته ليلة غيم أو قتر كما سيأتي في النوع الثالث. الثالث صوم يوم الشك. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا نوع ثالث من الأيام التي ينهى عنها، وهو يوم الشك، والحجة فيه حديث عمار رضي الله عنه المخرج في سنن أبي داود بسند صحيح أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه الجملة وهي الإخبار بأن الفعل معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع من أحد من الصحابة هل يكون له حكم الرفع أم لا؟ نقل أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد أن ما جاء على هذه الصورة مسند لا يختلفون فيه، ففي كلامه نقل الإجماع على أن ما جاء بهذه الصيغة ومن ذلك حديث عمار أنه يكون من جملة المرفوع حكما. وقد نازع في هذا أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن، فذهب رحمه الله إلى أن قول عمار إنما هو قول قاله لا يحتمل الرفع، وفيما قاله أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى نظر، إذ الإجماع منقول على أن ما كان على هذه الصورة فهو مسند لا يختلفون فيه كما قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد دل هذا الحديث على حرمة صوم يوم الشك لشدة النهي عن ذلك بعد هذا الصيام فيه معصية للنبي صلى الله عليه وسلم. ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان الذي لا يحول بين الناس فيه وبين الرؤية غيم ولا قتر، هذا هو المعروف من مذهب الصحابة رضي الله عنهم. فإذا كانت ليلة 30 من شعبان صحوا لا غيم فيها ولا قتر فإن صيام يوم 30 حينئذ يكون محرما لأنه يوم الشك. أما إذا كان يوم 30 من شعبان قد حال بين الناس وبين الرؤية فيه غيم أو قتر فإن هذا ليس بيوم شك عند الصحابة رضوان الله عنهم، ولهذا ثبت عن جماعة منهم صيامه، منهم ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما. وقد قال ابن عمر فيما صح عنه فيما رواه ابن أبي شيبة قال: لو صمت السنة كلها لأفطرت في اليوم الذي يشك فيه، وهو راوي حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا، وفي رواية فاقدروا له. فدل هذا على أن يوم الشك عند الصحابة هو يوم 30 من شعبان الذي ليلته ليس فيها غيم ولا قتر. أما إذا كانت ليلة 30 ذات غيم وقتر فإن مذهب الصحابة جواز صيامه، وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وقد اختار الجواز جماعة من المحققين منهم أبو العباس ابن تيمية في أحد قوليه وتلميذه ابن القيم وهو الذي تدل عليه الآثار، فعرف بهذا الفرق بين يوم الشك وغيره من الأيام التي يختم بها الشهر، فإذا كانت ليلة ذات غيم وقتر فإن صبيحتها من 30 من شعبان لا يكون يوم شك، أما إذا كانت الليلة صحوا فحينئذ يكون ذلك اليوم يوم شك. وفيه حديث عمار وفيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي تقدم: لا تقدم رمضان بيوم ولا بيومين، ويكون صيام يوم 30 الذي حال بين الناس ورؤية الهلال فيه غيم ولا قتر يكون مستثنا لفعل الصحابة رضوان الله عليهم، وهم أجرى بالشريعة وأعرفوا بالأحكام رضي الله عنهم. الرابع صوم العيدين. الرابع صوم العيدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر يأكلون فيه من نسككم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا رابعا من الأيام التي نهي عن صيامها، وهو صوم العيدين. وفيه الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها المصنف وهو مخرجة في الصحيح، وقد نقل الإجماع على حرمة صوم العيدين، والمراد بالعيدين يوم الفطر ويوم الأضحى. وما يلي يوم الفطر وما يلي يوم الفطر فإنه لا يسمى عيدا، فما يعتقده الناس من أن الثاني من شوال أو الثالث من شوال أو الرابع من شوال هو عيد، فهذا غلط على الشريعة، فإن عيد الفطر ليس إلا يوما واحدا وهو غرة شهر شوال، وما يليه من الأيام فليس من جملة العيد. وأما يوم الأضحى فإن العاشر من ذي الحجة هو يوم عيد الأضحى، وأما الأيام التي تليه فإنها عيد لكنها غير مندرجة في مسمى عيد الأضحى، بل هي أيام التشريق، وإنما يختص يوم عيد الأضحى باليوم العاشر من ذي الحجة، وأما الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فتسمى أيام التشريق ولها حكم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب، وهي من عيد أهل الإسلام كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس أيام التشريق. قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. هذا هو النوع الخامس من الأيام التي نهي عنها، وهي أيام التشريق، وقد عرفت فيما سبق أنها الأيام الثلاثة التي تلي العاشرة من ذي الحجة، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وسميت أيام التشريق كما ذكره أبو زكريا النووي وأبو العباس بن تيمية الحفيد في آخرين، لأن الناس كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي والهدي، ومما يحفظ به اللحم لئلا ينتن هو تشريقه ونثر الملح عليه، فإذا لامسته الشمس مع كون الملح ملامسا له فإن ذلك مادة حفظ للحوم، وقد كانت هذه عادة العرب في حفظ اللحم لئلا ينتن، ولهم طريق آخر وهو صب العسل على اللحم، فإن العسل إذا صب على اللحم كان مادة حفظ له. وإنما نهي عن صيام أيام التشريق لهذه العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر للرب سبحانه وتعالى. وقد نقل الإجماع على حرمتها النووي رحمه الله تعالى في المجموع وابن قدامة في المغني. السادس صوم يوم الجمعة منفردا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص الجمعة بصيام من بين الأيام، ولا تختص الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. آخر فوائد الصوم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا النوع السادس من الأيام التي نهي عن صيامها، وهو صوم يوم الجمعة منفردا، وذكر فيه حديثان اثنان. أولهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده، وهو مخرج في الصحيحين واللفظ لمسلم. والثاني قوله عليه الصلاة والسلام: لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي الحديث. وهذا الحديث الثاني بهذا اللفظ وإن كان مخرجا في صحيح مسلم، إلا أن له علة كما ذكر ذلك كبار الحفاظ كأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين والدارقطني في العلل. فإن الصواب في هذا الحديث أنه يحفظ مرسلا عن محمد بن سيرين، والعمدة في هذا الباب على حديث أبي هريرة الأول. وأما اللفظ الثاني فإنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو زرعة وأبو حاتم أقعد بصناعة العلل من أبي الحسين مسلم الحجاج رحمه الله تعالى، فما ذهب إليه من إعلال الحديث مع موافقة الدارقطني لهما أصح وأرجح، وهو الذي يدل عليه تتبع طرق هذا الحديث. وقد دل حديث أبي هريرة الأول على النهي عن صيام يوم الجمعة إلا أن يصام يوم قبله أو يعقب بيوم بعده. وجمهور أهل العلم على كراهة صوم يوم الجمعة منفردا، وهو الصحيح، فيكره للعبد أن يفرد يوم الجمعة بالصيام. أما إذا قرنه بيوم قبله أو بعده فإن الكراهة هنا تنتفي. وقد علم بالأحاديث المتقدمة أن قاعدة الشرع في صيام أيام الأسبوع أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما قامت الأدلة على استحباب صومه، وهو يوم الاثنين والخميس. والقسم الثاني ما قامت الأدلة على كراهة إفراده بالصوم، وهو يوم إيش؟ هيا مشعل، أي يوم؟ سنت، وهو يوم الجمعة. والقسم الثالث ما بقي على الأصل وهو جواز صيامه، وهو بقية الأيام: السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء. فإن هذه الأيام الأربعة بقية على الأصل في جواز إفرادها بالصيام. والحديث المروي في النهي عن صوم يوم السبت حديث مضطرب لا يصححه أهل المعرفة بالحديث، كما أن الحديث الوارد في استحباب صوم السبت والأحد مخالفة لأهل الكتاب حديث ضعيف، فلا يثبت في هذه الأيام الأربعة حديث في الأمر أو النهي، فهي باقية على الأصل في الجواز. وهذا آخر ما يتعلق بالتقرير على هذا الكتاب النافع الماتع الذي أحسن مصنفه في ترتيبه، وكمل حسنه باعتنائه ببناء المسائل على الأدلة الشرعية دون تطويل لها بذكر خلاف أهل العلم، فإن هذا أجمع للطالب وأنفع له.